عندما تنظر في كتاب العزلة مثلا لابن أبي الدنيا، أو تقرأ في آثار السلف الواردة في العزلة، وأن الإمام أحمد لم يكن كان يفضل الوحدة على كثير من مخالطة الناس، فتظن أن الناس حينئذ كانوا على درجة كبيرة من الفساد. إن عامة الناس العامة في ذاك الزمان خير من كثير من المتنسكة في زماننا، وهم للفطرة أقرب من كثير ممن يظهر الصلاح في زماننا، فكيف بعامة الناس في زماننا؟ وطبعا لابد أن أنبه أنه لما أقول متنسك وعامة، لا أقصد فقط الحليق والمقابل الملتحي، فيعني يكون الحليق عاميا والملتحي من الخاصة ومن المتنسكة، غير صحيح، لأن كثير من الملتحين هم من العوام. لا يسلم من هذا الذم لعامة الناس في زماننا إلا من كان على صلاح في العقيدة وبعد عن الفسقيات، وهذا لا يزال الحمد لله موجود، ونراهم يعني بأعيننا ما زال فيه، ولكن عامة الناس على شر، وشرهم أكثر من خيرهم. حقيقة مخالطة هؤلاء تجر على الإنسان مفاسد عديدة، أقلها أن يرى منهم منكرات تتكرر، وربما مع الوقت لا ينكر عليهم. يظن بعض طلبة العلم، بعض من من الله عليه بقليل من الصلاح، أنه حتى لا يكون منبوذا أو حتى لا يكون متشددا، أنه يجب أن يخالط هؤلاء، وهذا جرى على المخالط كما أسلفت مفاسد عديدة. يذكر بعض الإخوان أنه ذهب يوما إلى مجلس للمناصحة أو شيء من هذا القبيل، فرأى من ظاهره الصلاح جالس والبقية على منكرات بين تدخين لشيشة وما شابه. فما الذي أوصل هذا الرجل للجلوس والبقاء؟ أهل الشر إذا ما فرضت أنت نفسك عليهم مبادئك وقيمك، سيفرضون عليك مبادئهم وقيمهم وشهواتهم، فتكون أنت حينئذ ضعيفا. من لم يقبل منك كلمة الحق لست مجبرا على البقاء معه، اللهم إلا أن تكون في مكان إجباري، كأن يعني تبتلى في عمل من الأعمال بأن يكون زميلك على هذه الطريقة. لكن أن تذهب اختيارا، تشغل سيارتك وتذهب اختيارا لمثل هذه المجالس حتى يقال عنك ما أضرأ، حتى يقال ما أظرفه، ما أرفقه، فلان غير متشدد، هذا تناقض. ترى المنكرات والغيبة والكلام في أمور الدنيا ومدح ما عليه الكفار، وأنت ما تزال تمني النفس أنك يوم من الأيام ستغير من هذا الواقع. حقيقة إن المنتكس الأول في هذه الدائرة وفي هذا المجلس هو أنت لا هم. ربما بعض هؤلاء، ربما أقول ربما وأكررها، ربما يعذر بجهل، أما أنت فتعلم أن هؤلاء على منكر. فإذا أتيت مجلسا من المجالس التي تنتشر فيها المنكرات، فاحترم ما تظهره من طاعات، وتعزز عن أهل المعاصي، وليكن هناك تذكير نفع حقيقي، أو لا تخالط، لست مجبرا على المخالطة. هذه الكلمة إنما أردت أن أذكرها لأن بعض الإخوان بولي بمثل هذا، ويدخل عليه الشيطان من مدخل الإصلاح والتغيير الذي سوف يكون بعد حين.